السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنتابع أيها الأحبة الكرام مع صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القائل لنا ولجميع المسلمين: صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم آمين. ربنا يحفظك ويرضى عنه وعنك أخي الحبيب الشيخ صالح. قال الشيخ الألباني رحمه الله في فقرة جديدة من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. قال، يعني عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية، قال: جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجمع بين النظائر. النظائر يعني المقصود بها السور المتقاربة في المعنى. هنا الشيخ الألباني رحمه الله قال في الحاشية: أي السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص. قال: جمعه بين النظائر وغيرها في الركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار سور معينة تتقارب في معانيها ومقاصدها فيقرأ بها في الركعة صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقرن بين النظائر من المفصل. المفصل هو سور القرآن. اتفق العلماء على أن المفصل سور مفصل تنتهي بنهاية المصحف، يعني بسورة الناس، والأغلب على كونها تبدأ من سورة قاف. سورة قاف، وبعض العلماء قالوا بل بداية سور المفصل من سورة الحجرات، من سورة الحجرات. والأشهر كما قلنا أن سور المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس. يعني هنا الشيخ الألباني رحمه الله يجمع الروايات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار فيها من سور المفصل المتقاربة في المعاني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والمقاصد، فيقرأ بها في الركعة الواحدة، ثم يضرب على ذلك أمثلة كلها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يقرن. طبعا القراءة من أي مكان في المصحف وفي القرآن جائزة مع مراعاة أحكام ذلك، ولكن الأولى لمن يقدر على ذلك ويستطيع ذلك من الأئمة أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به، طبعا مع مراعاة أحوال المأمومين بحيث لا يشق عليهم ولا يطيل عليهم إطالة يعني تشغلهم أو تضر ببعض المصلين. قال: وكان يقرن صلى الله عليه وسلم بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة. هذا طبعا معلوم من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطيقون ذلك، وكانوا يحبون إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ بهذه القراءة هو من كال من من أم من قال من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم من إرشاد لمراعاة أحوال المأمومين. فالإمام ينبغي أن تكون عنده فطنة فيراعي مصلحة الناس لا يشق عليهم، وإنما يراعي ما يفعل به السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم يحبون ذلك، وكان ينهى عن أن يشق الإمام على المأمومين. قال والنجم واقتربت، يعني سورة القمر في ركعة. قال والنجم قال كان يقرن بين النظائر من المفصل فيه، فكان يقرأ الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت سورة الواقعة، ونون سورة القلم في ركعة، وسأل سائل سورة المعارج، والنازعات في ركعة. إذا راجعت هذه السور تجد أن المعاني متقاربة بين كل سورتين يقرن بينهما صلى الله عليه وسلم ويأتي بهما معا. قال ويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين مندى، ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة. قال والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم، الخلاصة من ذلك أنه كان يختار صلى الله عليه وسلم السور المتقاربة في المعاني فيقرن بينها ويجمع بينها. قال وكان أحيانا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يراجع ذلك يرى أن بعض السور على غير ترتيبها في المصحف. العلماء قالوا وإن كان الأصل والأولى مراعاة ترتيب السور، ولكن فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك ما يسمى بالتنكيس في التقديم والتأخير. أما تنكيس السور يعني ترتيب المصحف، مثلا إن الإنسان الأولى والأفضل إن هو إذا قرأ مثلا في الركعة الأولى بسورة آل عمران لا يأتي ويقرأ في الركعة الثانية من سورة البقرة، لأن سورة البقرة متقدمة على سورة آل عمران في ترتيب المصحف. الأولى له أن يسير على ترتيب المصحف، فإن فعل ذلك قرأ مثلا في الأولى بآل عمران والثانية من سورة البقرة جاز ذلك، لكنه بخلاف الأولى. هذه صورة من صور التنكيس جائزة لكنها بخلاف الأولى. الصورة الثانية تنكيس الآيات من سورة واحدة، تنكيس الآيات في سورة واحدة، يعني مثلا قرأ في الركعة الأولى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآيات من خواتيم سورة البقرة، ثم جاء في الركعة الثانية وقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهنا أتى في الركعة الثانية بفواتح سورة البقرة مع أنه في الركعة الأولى قرأ من خواتيم سورة البقرة. هذه السورة أيضا جائزة لكن لا تخلو من شيء، وهي بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الأخيرة من صور التنكيس وهي محرمة، تنكيس الكلمات والحروف والقراءة كأنها يعني قراءة مقلوبة، فهذا محرم باتفاق العلماء. هنا يقول وكان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور من السبع أطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، لكن خلي بالك قال في ركعة واحدة من صلاة الليل، ما فيش وراه المأمومين، وليست صلاة فريضة جامعة للناس، إنما في صلاة الليل يطيل ما شاء صلى الله عليه وسلم. قال كما سيأتي وكان يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام، طول القيام. طيب هو هنا سؤال، هل القيام أفضل في الصلاة أم السجود أفضل؟ على تفصيل بين أهل العلم. الراجح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال القيام أفضل باعتبار ما يقرأ فيه. القيام أفضل لأنه تقرأ فيه كلمات الرحمن، آيات القرآن. والسجود أفضل باعتبار هيئته، هذه الهيئة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد. هذه الهيئة أقرب وأفضل، لكن القيام أفضل باعتبار ما يتلى ويقرأ فيه. طيب الأفضل الإطالة في القيام ولا الإطالة في السجود؟ نقول إن الأصل أنه إذا أطال في القيام أن يجعل هناك تناسب بين القيام وبقية الأركان، يعني يجعل الركوع قريبا من القيام والسجود قريبا من الركوع وهكذا، لكن لا يطيل القيام جدا ويخفف السجود، إنما يجعل الأعضاء الأركان بينها يعني تناسب. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أليس ذلك، آخر آية في سورة القيامة، بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. من الذي يقول؟ المستمع ولا القارئ؟ لا القارئ، المستمع لا يقول ذلك، إنما القارئ هو الذي يقول ذلك إذا قرأتها وأنت منفرد، أو إذا قرأتها في صلاة الليل وأنت إمام تقول ذلك، لكن المستمع المأموم لا يفعل ذلك، إنما يفعل ذلك القارئ. قال وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال إذا قرأها المستمع لا يفعل ذلك، إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. طيب العلماء قالوا إن هذا ثبت في صلاة الليل، يعني هذه الأحاديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، وإذا قرأ سبحان ربي الأعلى أو سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. قالوا إن هذا ثبت في صلاة الليل، فهو مستحب في صلاة الليل، والراجح جوازه في صلاة الفريضة أيضا، لكنه مستحب في صلاة الليل لأن الأصل ثبوته في صلاة الليل. هنا فقرة أخرى، قال الشيخ الألباني رحمه الله جواز الاقتصار على الفاتحة، يجوز أحيانا الاقتصار على الفاتحة. قلنا إن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، بعدها السورة بعدها أو الآيات بعدها قراءتها سنة من سنن الصلاة، هل يجوز الاقتصار على صلاة الفاتحة، قراءة صلاة الفاتحة فقط؟ نعم يجوز أحيانا بالسنة التقريرية، لا نقول أن هذا مستحب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على ذلك كما سيأتي في الكلام الذي سنقرأه الآن، فنقول أنه جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على شيء لا يجوز، إنما إقراره وسكوته صلى الله عليه وسلم يفيد الجواز لا يفيد الاستحباب، يفيد الجواز كما يقول علماء الأصول أن السنة التقريرية تفيد الجواز ولا تفيد الاستحباب. قال وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، صلاة العشاء، ثم يرجع فيصلي بأصحابه. هذا فيه جواز أن يكون الإمام متنفل يصلي النافلة والإمام مفترض يصلي الفريضة، ويجوز العكس، نعم يجوز أن يكون الإمام يصلي الفريضة والمأموم أيضا يصلي النافلة، صلى العشاء مثلا في مكان ما أتى مسجد الجماعة فوجدهم لا زالوا يصلون الفريضة، يدخل معهم وتكون له سنة، فيكون المأموم يصلي النافلة السنة والإمام يصلي الفريضة. هنا العكس، معاذ رضي الله عنه صلى الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما يعود لأصحابه يصلي بهم، فهو تكون له نافلة ولهم فريضة، فيجوز ولا يشترط اتحاد نية الإمام مع نية المأموم، يجوز أن يكون هذا مفترض مفترض وهذا متنفل، أو هذا متنفل وهذا مفترض، وهذا مما يستفاد من هذه الفقرة. قال: وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى معاذ أطال في الصلاة، انصرف الفتى خرج من الصلاة، صلى في ناحية المسجد، صلى أخذ زاوية كده أو ركن كده في المسجد وصلى لوحده، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ يعني انتهى من الصلاة ذكر ذلك له، قالوا له ده فلان كان معانا في الصف ولما انت طولت في الصلاة خرج من الصف. قال: فقال إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى، برضو نسأل له ده معاذ رضي الله عنه، قال أنك فيك نفاق، فقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا تاني يوم الصبح راحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى: يا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الفرصة للتبين، يعطي يبين لماذا خرج من الصلاة، هل هناك سبب، هل هناك عذر، يعطي ويتبين ولا يتعجل صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، يطيل المكث عندك، بيطول عندك في صلاة العشاء ثم يرجع فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ الإطالة التي تشق على المأمومين جعلها صلى الله عليه وسلم فتنة، بعض الناس ستخرج من الصلاة. قال: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي، يتلطف مع الرجل، إذا صليت، أمال أنت بتصلي إزاي؟ قال: يا رسول الله، أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري، في رواية لا أحسن، ما دندنتك ودندنة معاذ، الأدعية اللي أنتم بتدعوا بها أنا لا أحسنها، إنما أقرأ الفاتحة واللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. قال: فإني لا، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين، أو نحو هذا اللي احنا بنقوله ده، برضو نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. الرجل ما كان يتفلسف في الدعاء ولا يسجع الدعاء ولا يطيل في الدعاء وتفاصيل، لا، إنما يسأل الله الجنة ويعوذ بالله جل وعلا من النار بجوامع الدعاء والكلام. قال: إني ومعاذ حول هاتين، أو نحو هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت ما قالوش إزاي ما بتقراش بعد الفتح، أقره على ذلك، فعلمنا أن هذا جائز أحيانا، وأن الأصل والمستحب سورة بعد الفاتحة، لكن لما فعل الرجل ذلك وسكت صلى الله عليه وسلم علمنا جوازه في بعض الأحيان، ولا نقول باستحباب، إنما جائز، جائز. قال: فقال الفتى: ولكن، لا زال في صدر شيء مما قاله معاذ، الاتهام بالنفاق ليس سهلا خصوصا عند هؤلاء رضي الله عنه. قال: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم، لما نلتقي بالكفار وتأتي المعارك. قال: إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا، يعني استشعروا أن قرب غزوة فيما يكون قريبا. قال: فقدموا فاستشهد الفتى، سبحان الله، صدق الله، فصدقه الله فعلا ليس به نفاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت. استشهد يا رسول الله، سبحان الله، أنصف معاذ وصدق وتجرد وما جادل وما قلب، لكن أنا كنت أريد وكان يريد وأنا كنت على حق وإنه خرج من الصلاة. لا لا لا لا، إنما لما تعجل بالكلمة وقال إن به لنفاق علم أنه تعجل، قال صدق، نعم ليس من أهل النفاق وليس فيه نفاق، إنما هو من أهل الصدق. وقال سيعلم معاذ غدا إذا أتى القوم. وفعلا لما أتى وحضر القتال كان من الشهداء وشهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكون مع فقرة مقبلة في اللقاء المقبل. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا، وأن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض دين المدينين من المسلمين، ويسر أحوال المسلمين يا رب العالمين، واجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، واجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى، إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.